باردة، يكفي أن تكون الريش باردة ويعذر بترك صلاة الجماعة. قالت الغاية هنا كلاما جميلا وهو معروف، لكنه ذكره في موضع مناسب، قال: ولا ينقص أجر تارك جماعة لعذر، ومن مرض أو سافر كتب الله له مكان يعمل صحيحا أو مقيما. يعني الذي يترك صلاة الجماعة لعذر من هذه الأعذار فإن أجر صلاة الجماعة لا ينقص عنه، لا ينقص عنه شيئا، وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه. توقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صحيح، السفر مباح، أما السفر المكروه المحرم لا يعذر بترك صلاة الجماعة له ولا جماعة. السلام عليكم شيخ. السفر مكروه ذكروا من صور، وعند الشافعية ذكروا أنه من صور المكروه هو أن يسافر لوحده. الشيخ منصور قال أيضا السفر مكروه أن يسافر لأجل فعل شيء مكروه، فعل شيء مكروه، لكن السفر لوحده الإنسان فإنه في حد ذاته مكروه. ليه؟ إلا السفر مكروه هذا ليه؟ صحيح ذكر عن قريه وغيره. كيف؟ هنا يعني أي هنا، أما في مسألة أخرى في القصر مثال صحيح أحسن، أما هنا فهناك رفقة. جميل. نعم. كيف صلى؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الإمام صح؟ وبعدين يوم جرس وسلم من الذي صار أصبح إماما يوم جرس وسلم؟ رسول الله ولا أبو بكر استمر في إمامته؟ يقتدي الناس بصلاة أبي بكر ويقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام هو رسول الله والمأموم هو أبو بكر. صار كيف تحول؟ كيف؟ لا خلاص جو أكمل الصلاة فيهم. هذه مسألة يعني الحديث هذا يستدل به على المذهب بمسألة أخرى وهي نية الإمامة أثناء الصلاة، ومع ذلك استثنوها قالوا يجوز، فليس دليلا على أنه لا إشكال. لا كيف إمام مسجد؟ إمام مسجد راتب. نعم. أيوه. خلي يصلي. صلي بالحاجة. صلوا جماعة أخرى يعني. أما الليلة المقبرة اللي فيها ضوء هذه ما فيها إشكال، أما مظلمة يعني يخشى أن يسقط، يخشى أن يأتيها دواب. لكن المقبرة في يرفضوا هم قيدين الريح الباردة والظلمة الليلة المظلمة حتى يخرج أيضا النهار ويخرج أيضا اللي هو الليل الذي فيه قمر. إيش إذا كان ليلة مظلمة؟ أي ليلة؟ ما أعرفه. الثانية وجوب جماعة بس. نعم. هذا المقيد على الطريق بس. إيش؟ هذا الرواية الثانية. الطريق بس والطريق. الرواية الثانية هذه القريب منه. نعم. إيش؟ لا ما يفترض قريبا، أهم شيء إنه يشوفهم، يشوف المأمون قدام حتى لو كان بعيدا. نعم. المذهب عندنا أنه تنبه من يقوم معك تقول لا يرجع معك. ويقول العلماء عندنا أنه يجب على من نبه أن يرجع. طيب قال رسول الله لينوا في أيدي إخوانكم. بعض العلماء قال كيف ترجع من الفاضي المفضول؟ الحنابلة تنبهوا وقالوا أن هذا الذي رجع لا يزال أجره باقي، أجر الصف اللي أمامه أو الصف الأول باقي له. فالأمر فيه يعني إشكال. الناس اليوم ما تنبه ما يضب ليش؟ ينتظر إذا صدر السلام يديه معه يدفق يجي متأخر بعده. ها؟ لا ما في مشكلة، لكن لا يؤذي. لحظة شوي. مكروه. والمذهب عندنا إذا صلى الإنسان على وجه مكروه يسن له أن يعيدها على وجه غير مكروه. لا زاد ناقصة، فيها نقص. نعم. لا أحسنت. المراد بمدافع الركبتين هو أن يبتدئ الصلاة وهو يدافعه الركبتان. لكن لو حين نقول الصلاة مكروهة، لكن لو كان دخل الصلاة وهو لم يدافع الركبتان ثم لما دخل الصلاة دافعه الركبتان، فحينئذ صلاته غير مكروهة وله أن يتم الصلاة. إيش؟ إذا كان لا يستطيع له أن يخطأ. مع شيخ أحمد أحسن. لا تشترط، لا تشترط ولا يعني يجوز أن يكبر الإمام يقرأ المأموم جزء من الفاتحة، فإذا قرأ الإمام يسكت، ثم إذا سكت مرة أخرى يكمل. يكمل كيف هو يقدم قبل أن يفسد الصلاة؟ لا يعني يبطل صلاة ثم يستخلف أثناء الصلاة، يقول يا فلان صل بهم أو يلتفت ويسحب أحد. نعم أحمد. إذا خالف السنة مساواة هي السنة تسبيح. إيش إيه؟ حتى نفسه. لكن الآن تعرف الآن ممنوع الصلاة تجلس فيه ولن يحترق المحل أول غير الآن غاز ويصطفي اللي هو التنور، يعني فيها في تغير الوضع. الآن تروح الخبازين تقول لهم ترى تروح تمام. أنا شيخ فيصل لا كيف ما يصح الفرد خلف الصف؟ هي كيف الفرد أحسن ما يصح؟ إذا هذا آخر سؤال نهتدي بذلك إن شاء الله. سبحانه وتعالى أعلم.